حسب ما شئت الله ينشئ. هللويا دمع الطوبى يصنع سحابة مطر ليل. هللويا هللويا كل اسم المسيح يسوع. هللويا هللويا كل اسم المسيح يسوع. هللويا طوباه من أطهار الساري جند الروح. هللويا ذبحوه برمال وعود. هللويا Yeah.